قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومشاهديك، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وفيك بارك إن شاء الله. سيدي، هل لابد من طبع البشرية أن يؤيد الكلام بدلائل وقرائن أم يصدق على عواهنه هكذا؟ لا، هو بطبيعة ابن آدم يعني أنه متمرد. يعني طبيعة التمرد هذه يبدو في يعني الجينات الموجودة في النفس الأمارة بالسوء. نعم. فإذا ارتقت النفس تريد، يعني حتى في قواعد اللغة في خبر لا يحتاج إلى مؤكدات ولا إثبات، سبحان الله. وفي واحد متردد تبتدي تؤكد على كلامك، وفي واحد منكر، فالمنكر ده عايز يعني درجة أعلى من الإثبات والتأكيد والمشاهدة، سواء بقسم أو بشيء ظاهر، شيء ملموس، شيء محسوس. كأصحاب القرية إذ جاء أهل المسألون. حتى يعني صاحب أو رئيس قسم الحنيفية السمحاء سيدنا إبراهيم الخليل. نعم. إذا جازت هذه الصفة، يعني ملة إبراهيم حنيفا، أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني شيء سبحان الله عجيب. هذه الخلة هي من أكبر المقامات عند الله عز وجل. نعم. يعني حاز درجة الخلة فهو الخليل. صحيح. فيريد أن يريه رب العباد كيف يخلق، لكن قال أولم تؤمن. قال أولم تؤمن، قال بلى أنا آمنت ولكن ليطمئن قلبي. بس في ايه قضية ان يريد ان ينعم رب العباد عليه ان يريه ماهية الخلق نفسها، مش ان الله يخلق او لا يخلق، لا، ماهية الخلق. كيف يعني احنا في المثل العادي يقول لك كيف الكيفية، انت كيف عملت، ازاي عايز اشاهد الكيفية. نعم. اولم تؤمن، لا قال بلى. لا، الايمان ده ما احنا لا نتكلم في الايمان، هنتكلم في قضية اخرى. انا اريد ان اتنعم بان ارى واعرف كيفية الخلق. سموها بتوع المصانع دلوقتي النهى. طبعا قال اولم تؤمن، لا، الايمان ده موجود ولكن ليطمئن قلبي. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كنا اولى بالشك من ابراهيم، تأدبا مع مقام سيدنا ابراهيم. فالانسان بطبيعته يريد ان يعني دايما يقول ايه، انا رأيت اليوم عجبا. ايه رأيت ايه؟ يعني مش كذا وعملت مش عارف ايه. طب في مثلا شريط، في اوراق مثبته، في تجربه علميه، في عايز برضه دليل. فاذا كان هذا بالنسبه لواحد عادي، فلما يكون هو مش شاك، لا، مش في حاله الشك، لو في حاله الانكار التام. فلما يجي الاثبات الواضح البين. نعم. والمشاهد المحسوس، يزداد المؤمن ايمانا ويتوقف الشك ويلغي شكه، والمنكر يقف على قارعة الطريق، إما أن يؤمن ويدخل، وإما أن يستمر في غيه، لأنه رأوا القمر قد شق نصفين وقالوا لقد سحرنا محمد. إذن خلاص ده منكر. فيحتاج الإنسان إلى أدلة. طب حينما طلبوا المعجزات من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الخوارق للعادات، ماذا كانت نيتهم؟ ليؤمنوا به أم هذه صفصطة؟ لا، لعلمهم أنه سوف يعجز عن قضية الإتيان بمعجزات كما سبق، لأن كان عندهم قاعدة أن هو أخذ هذا الكلام من توراة موسى ومن إنجيل عيسى ومن كلام الرهبان. ولو ما عندوش من رحمن اليمامة، من رحمن ليس عنده لا معجزة ولا غيره، فإحنا إيه نعجزه. حتى ذهبوا يعني شوف يذهبوا الى اليهود في المدينه يقول انتم اصحاب كتاب اعطونا اشياء نعجز بها محمد عليه الصلاه والسلام. فقالوا اسالوه ثلاث اسئله ان اجاب فهو نبيك واذا لم يجب فهو داعيك او مدعي. ما هي الاسئله؟ الاول اسالوه عن قوم خرجوا في الرعيل الاول فرارا بدينه ما قصتهم؟ وعن رجل صالح ملك مشرق الارض ومغربها ما قصته؟ واسالوه عن الروح. فلما جاءوا قال محمد جئنا بالفصل بيننا وبينك، ان اجبتنا عن هذه فانت نبي مرسل وان لم تجبنا فانت مدعي. ما اسئلتكم؟ يعني مين الرجل اللي ملك مشرق الارض ومغربها؟ ايه قصة القوم اللي فروا بدينهم في الرعيل الاول؟ قصتهم ايه؟ ما هي الروح؟ قال اخبركم غدا. ولم يستثني، نسي صلى الله عليه وسلم ان يقول باذن الله او ان شاء الله. ان شاء الله سبحان الله. ظل الوحي 29 يوما لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسالة على المحك. صحيح، رسالة على المحك. فظنوا ان الله قد قال يا سيدنا لو حتى هو نفسه ما ودعك ربك وما قال، او قيلت في ان كان انقطع عن الوحي في البداية، في البداية بعد والضحى المهم يعني او قبل. فلما نزل القرآن نحن انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقال اهل الكهف قص عليهم القصة. نعم سبحان الله. ويسألونك عن ذي القرنين، وبعدين سألهم عن التفاصيل حتى ايه هيجي يسألوك تاني وسيقولون ثلاثة رابعهم كلبه ويقولون خمسة سادسهم كلبه سبحان الله رجما بالغيب ويقولون سبعة وثمانية قل ربي اعلم بعدتي ما اعلمهم الا قليل. كان ابن عباس يقول وانا من اولئك القليل. نعم عليه رضوان الله. الله. اما مسألة الرجل ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى الى اخر الايه الايات الروح. الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا وما امن. ايضا يعني ربما تأخر نزول الوحي والدرس التأديب الذي تلقاه سيدنا محمد من قبل رب العالمين ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. يعني ربما هذا جعلهم يتوجسون في انفسهم خيفة من تأخر الوحي ليس على علاقة وطيدة بالسماء مثلا، ام يسألون بنية مسبقة انهم لن يؤمنوا. لا هو يبدو انه يعني زي اليهود وقالوا قلوبنا غلف. انت ليه مصعب على نفسك المشكله او شايف الناس دول يعني مجرمين؟ تراهم مجرمين؟ نعم بلغوا حد الاجرام يعني. صحيح. طب من بني جلدتنا نهبط الواقع. خلينا الواقع المر اللي احنا فيه. نعم. لما واحد كده يطلع عالم من العلماء او داعيه من الدعاء الى الله. نعم. بدل ما نسنده ونسنده ونقف بجواره نعمل ايه؟ لا لا لا لا لا هو يعني هذا الكلام مش تمام. التفسير نفسه بتاع الايه دي انت طب انت درست علم التفسير؟ لا. درست علم النحو والصرف؟ لا. درست تاريخ؟ لا. انا مش هتعرف. طب لماذا يعني انت تعادي الرجل ان لم تضاربنا؟ يعني انت ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. لا ده ولا يصاحبك وسوف يضاربك. يظل في النحو ده لا لا انا اريد ان اسقطه، انا اريد ان اشوه سمعته، انا اريد. هؤلاء موجودون وهو يقفز على اكتاف الاخرين وانا ما هنشتم هذا انا اصل. طب ما هو الصوره من الصور. لكنه يشهد ان لا اله الا الله. يعني ربما ابو جهل كان اكثر منه وضوحا. ابو جهل واضح المعالم يعني ما لن يؤمن خلاص. لكن الثاني احنا قلنا ان الكافر عنده شبه توازن، عن توازن ظاهري الكافر. لان ما في داخله هو ما في داخله هو في خارجه. نعم كافر داخل وخارج والعياذ بالله. صحيح. توازن ظاهري يعني توازن يعني المؤمن عنده توازن باطني وظاهري ما في قلبه. المنافق هو صاحب المصيبه. سلم يا رب. هم كلاب اهل النار والعياذ بالله. نسال الله. طيب لكن ابو جهل وفريق من الكفار كانوا يخرجون ليلا يستمعون الى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يسترقون السمع ويتعجبون من هذا، وكان بعضهم يستحي ان يراه البعض يعني كانه بيعمل مصيبه خفيه منه خلف بعضه. الان في بعض العائلات، في عائلات بتعيب على مثلا زوجة اخوهم زوجة بنت ابنهم تحجبت. تعيب؟ هذا تعتبر دي فضيحه. سلم يا رب. بيتلبس زي الخادمات. الله اكبر. ما هو الحجاب مش مقتنعين بيه مولانا يعني. ما مش مقتنعين بالاسلام اساسا. فوجهة نظر فضلتك. بعض الصحفيين والصحفيات يقولنا في وجهة نظر وفيها كلام من انكر شيئا من معلوما من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة. يا لطيف يا لطيف اللطف. من يقول انه غير مقتنع بآية قرآنية، من انكر آيات من القرآن فقد انكر القرآن كله، وختم له بسوء، وما تشر ميت الا ميت مده عليه. هذه احكام فقهية. طب استطراد جانبي. جانبي، ماذا تقول في بعض الفضائيات التي تفسح المجال لهؤلاء ينعقون في ليل بهيم؟ يعني لما نصيحة نصيحة والد لولدي، نصيحة اب، نصيحة لما عالم، لما رأى الرسول. انا رجل عندي مرجعية. طب جميل. ولا استطيع ان شوف، من قال في القرآن برأيه فقد اخطأ وان اصاب. جيد، خد حكم كده. نقاعد. جميل. لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ورقة في يد عمر، قال ما هذا يا عمر؟ قال انها ورقة من التوراة يا رسول الله. تلون وجه الرسول غضبا ونفر منه العرق الهاشمي واحمر وجهه وقال اتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي المسألة يعني عايزة فلسفة ونقاش ودردشة. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي بعثني بالحق نبيا، لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ويرد دراسة التوراة. بعد ذلك اباح العلماء المتخصصين والذين يدرسوا المقارنات بين المذاهب والملل، والذين الدعاة الذين ينافحون عن الدين مع الاخر او هكذا. فاذا اذا كان الرسول نهى عمر عن ورقة من التوراة، يبقى لو ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يجادل في قضية الحجاب او في ثوابت الدين، ما احنا المتغيرات قل ما شئت، يعني ناخد رأي ورأي الاخر ما فيش مشكلة. يعني في حرام وحلال ومباح مثلا. بالضبط. لا في خلينا نقسمها قسمين. طيب، ثوابت ومتغيرات. تمام. الثوابت الاقتراب منها اللي هي فيها نصوص، الحجاب من الثوابت. الحجاب من مبدئيا يعني ما فيها، عشان بس يعني بس، وليس الحجاب الذي اراه على. يقولوا ما فيش اي اسمها ايه حجاب، دي اسمها لما عائشه تقول لما نزلت ايات الحجاب بنص في صحيح البخاري. نعم. لما نزلت ايات الحجاب اذا بنساء الانصار، نزلت في صلاه الفجر فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بنساء الأنصار كل واحدة تقسم خمارها مع أختها وتعطيها، فما خرجت النساء من المسجد النبوي إلا كالغرابيب السود لا يعرفن من الغلف. هذا نص كلام عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات الحجاب. آيات الحجاب. فالمنكر لشيء من كتاب الله منكر للقرآن كله، بس عشان نبقى نقعد قاعدة. واجبكم كعلماء حياله يستتاب او يقتل او ماذا؟ يعني لا يستتاب طبعا. ماذا؟ يستتاب طبعا. يستتاب. احنا لا نملك ابن شيء، احنا يعني سبحان الله، نحن نملك اننا نمدح بقصيده في الصباح ونهجى بقصيده في المساء. حشاك فيعني الحمد لله. يعني لا لا لا لا, لا يجعل المدح لا يجعلنا نشرئب باعناقنا، والذنب لا يجعلنا ان نطأطئ، ولكن في هذا وذاك نحن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فيما نقول. ونعم بالله. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا به مدينة. وبرغم هذا أنهم طلبوا المعجزات، إلا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أتى بها. سؤال: هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى معجزة تبين أن هذا هو الدين الحق؟ أنت عندك في طائفة من المؤمنين لا يحتاج إلى دليل، لأنه يؤمن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا بكر لما قيل له إن صاحبك يقول إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد في جزء من الليل، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر، فقال: إن كان قد قال فقد صدق، والله لو قال إنه عرج به إلى السماء لصدقته. الله. ولم يعلم بحكايه المعراج بعد. يعلم، لان الرسول لما أبداً. حكى، لا الرسول لما قص معجزه الاسراء حكى الاسراء فقط، ما كان حكى المعراج. ما حكم اللي خلاهم انكروا الاسراء؟ يعني انت واحد يروح من مكان لمكان انكروه اقول له انا طلعت للسماء السبعه. نعم. لان دي مهمه للدعاء في ايه، او اولياء الامور. نعم. الناس اللي بينصحوا الناس. يعني لا تقل للناس كلاما فوق فهمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر: لا تحدثوا الناس بما لا يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بمعنى أن ما تكلمش الناس بفوق ما فوق العقول شوي. فابتدي أسلوب الكلام، أسلوب الكلام انزل للناس وهون على يا رسول. رفض أو أبى يعني. اليوم الأستاذ الدكتور زغلول النجار يحدثني في قضية من 3 أيام فقط، اكتشف العلماء الألمان ان في القلب اعصاب. نعم. وخلايا عاقده. هذه الخلايا مرتبطة تماما بالمخ، فأثبتوا أن القلب الإدراك داخل القلب وليس مضخة تضخ الدم من وإلى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يعقلون بها. هنا مناط العقل الفهم بالقلب. الأطباء إلى عهد قريب يقول القلب ده مضخة دم فقط، لكن لا، ده مناط. سبحان الله، وثبت علميا العجيب أن واحد لا يعرف الموسيقى شيء ابدا، نقل له قلب موسيقار، بعد شهرين صار موسيقارا محترفا. سبحان الله. واخر لا يقرض الشعر ولا يعرف عن الشعر شيئا. تجارب علمية، بحوث علمية موجودة، حقائق يعني. نقلوا له قلب شاعر صار يقرض الشعر. القلب يؤثر على المخ الذي في الدماغ. لا، يبقى إذن القلب هو الذي يفكر. يبقى القلب صحيح. القلوب لا يقال سبحان الله يعني تعمل ابصار ولا تعمل ابصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لك انا اميل الى الراي الذي يقول انه لا يجوز نقل الاعضاء. بس انا لا يجوز. انا دائما من رايي من سنه 72 الى الان وما زلت مصمما، لانني لا املك جسدي، فجسدي ملك لله وانا امين عليه. لا يجوز ان يتبرع من لا يملك الى من لا يستحق. وإلا نصير كوعد بلفور. ولا يملك. صحيح. نعم، لا يملك. يعني بلفور كان لا يملك ارض فلسطين. اعطى لمن لا يستحق. اعطى مصر. هكذا صاحب القلب. سبحان الله. نعم، احسنت. والمصيبه اننا اخشى ان ينقل قلب ملحد لمسلم. كارثة هذه. ما هو انا كانوا في قضاء علمية والاطباء يعرفون هذا اكثر مني. هذا موضوع نخصص له حلقة مع فضلاتكم تحديدا وبعض علماء نقل الاعضاء او الاستنساخ. لكن توارت المعجزات وتوالت تترى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكي يؤمن به القوم الاخرون، لكنهم مع هذا ما امنوا. ما انا قلت لك ان هو في طائفة لا تحتاج الى دليل زي ابي بكر. طيب. وفي طائفة متشككة، فلما تجد المعجزة تؤمن. ولما جاء الاعرابي في الحلقه الماضيه وقال له مين يشهد لك؟ قال له الضب اللي عندك ده. فلما خرج الضب من كمه وكده وشهد، الرجل امن. يبقى اذا وفي نوع اخر، وان تاتيهم بكل ايه لا يؤمن. قال انا جعلنا على قلوبهم اكنه. لان القاعده اللي هي على مر التاريخ كله في سوره المطففين، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا. اذا القاعده اللي هو الحق والباطل. فطره مثلا. نعم، فطره. لا، الفطره سليمه. هو طمس الفطره بضلاله. يعني الم يرد الله سبحانه وتعالى لابي جهل ان يكون هكذا؟ لا، هو الذي اراد لنفسه. هو من تلقاء نفسه. هو اراد لنفسه. سيدنا حمزه اسلم بدون معجزه، بدون بموقف. عمر بن الخطاب اسلم بموقف. علم الله عز وجل ان فيه خيرا، فلما بدات تتفتح امامه قضيه مجرد ان يدافع. يعني اقول لك شيء، اصل كرم ربنا ما بعده كرم. صحيح. لما اخذ الكريم من حضن امه عليه السلام صغيرا، نعم، سيدنا موسى، وراح وبعدين غاب عن ارض مصر 10 سنوات. نعم. عاد الى امه ايه بعد ما كان كده؟ خالد موسى عاد نبي الرسول. ليه؟ العلماء الكبار خالص، الكبار اللي احنا ذرات عند اقدامهم، يقولوا ايه؟ لان الهديه عندما تاتي من الملك لابد ان تضمخ بطيب الملك. صح. الهديه دي منين؟ من عند الرساله دي من عند الله عز وجل. خلاص. نعم. فلما موسى ياتي من عند الله، ياتي ايه؟ مضمخ بطيب الملك. صحيح. سبحانه وتعالى. فنفس القضية، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى إني خباب، لما يقول لسيدنا عمر سعيد بن زيد زوج فاطمة بن الخطاب، لما يقول له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة، واللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام. خباب بن الأرك. لا، خباب أنا كان بيخرجه، وكان في بيت سعيد. فخباب يقول سمعت يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب. أقدم عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. نعم. إياك أن تكون أنت عمر. يا ريت. ها؟ طب دلوني على أين رسول الله؟ خلاص بقى. وصفت له الدرفة، ذهب متوشحا سيفه وجبذه الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص. يعني هنا سيدنا عمر حتى كان يحزن حين هجرة الحبشة. لكن ما في معجزة. يعني هو لم يسلم بمعجزة. أسلم سنة كام هذاك؟ ستة للبعثة؟ سنة سادسة للبعثة. بدون معجزة. طب خير وبركة. وهذا منط حديثنا مع فضيلتكم، هل هنالك كما أعطي سيدنا موسى بعض الخصائص وسيدنا عيسى بعض الخصائص وسيدنا إبراهيم بعض الخصائص، هل هنالك خصيصة محددة أو بعض الخصائص أعطيت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تضفي عليه هالة من النبوة والرسالة؟ طبعا. خصائصه هو خصه لا تحديدا، حتى تكليفات شرعية ليست لنا، نريد أن نتعلم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عليه الصلاة والسلام، أول خصيصة له عن أصحابه كلهم النبوة والرسالة. طبعا ده كعنوان. نعم صحيح. وبعدين عندما ينام، نحن ننام، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لما ينزل عليه الملكان يقول أحدهما إنه نائم، يقول الآخر لا إن محمدا لا ينام. نام إزاي يعني؟ بس ده بشر، واحد مقتنع انه بشر 100% ملك. نعم. بس لما بيفتي من ذاته سبحان الله يجهل. ربما يخطئ. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ينزل جبريل وان الله يخبركما ان محمدا نائما نائم العينين ولكن قلبه يقظان مع ربه. الله، هذه خصيصة ليست تعالى، بحيث انه هكذا حياته. هكذا حياته. يعني هو لما انت تحسب في سورة المزمل. نعم. يعني انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصف وطائفة لما تحسب دي بالساعات المدينة تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ساعتين 120 دقيقة في اليوم، بأسلوب العصر في اليوم، في اليوم كله. فلما الصحابة يسمعوا الكلام ده، وكان من معجزاته الخاصة او من خصائصه انه كان يطوي الصيام، يعني مثلا ايه يجي ساعة المغرب عندنا طعام يا عائشة، تقول لا يا رسول الله عندنا طعام يا حفصة، فكان له الوصال فينوي. الوصال بمعنى ماذا؟ يوصل يعني يومين الصيام. يومين ما يعني احنا عندنا اول مغرب نفطر صحيح، هو لا عنده قضية الوصال، يصوم يومين وثلاثة ايام. الله اكبر. فلما الصحابة يسمعوا يقول اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقين. لا احد يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ممنوع من الوصال، ممنوع، سبحان الله. لكن هو له خصيصة وليس مأمورا بها. أم مأمور؟ لا هو ليس مأمور، لكن هو يعني متعبد لله. لما نحن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لكن هو إذا فرغت فانصب، يعني أكمل الصلاة، ولا إذا فرغت من الفرض اجهد نفسك، قوم على النفل، إذا فرغت من صلاة العشاء عليك بقيام الليل، إذا انتهيت من رمضان عليك بالثلاث وخميس وثلاث أيام ويوم ويوم. لا وسبحان الله، يقول تقول عائشة يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هو حالة خاصة. الله أكبر. كان أحيانا يجي الصباح صلى الشمس أشرقت، نعم، عندنا من طعام يا عائشة، تقول يا رسول الله اللهم إني ويت الصيام. فأباح بعض الفقهاء أن ينوي الإنسان بعد شروق الشمس تأسيم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه أمور يعني سبحان الله. أيضا بالعبادة طبعا، بقوم الليل إلا قليلا، هذا فرض عليه، فرض قيامه الليل فرض. طيب يعني نيته عليه الصلاة والسلام الصيام ليس مفروضا عليه، هو تنام عيناه وقلبه مستيقظ بذكر الله سبحانه وطبعا. وتعالى هذا من عند الله عز وجل. هو الآن في قبره، إن صلينا عليه ونحن في الاستوديو هكذا وصلى عليه المشاهدون والمشاهدات، يرد الله روحه إليه صلى الله عليه وسلم فيرد السلام على من صلى عليه. هذه خصيصة. ويعرف هذا، ويعرف من الذي صلى عليه. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. كيف يتصور هذا فضيلة الشيخ؟ لا، رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب، لأن ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره إلا ربه. ولا نحن. سبحان الله العظيم. ليه الصحابة كان عندهم هذا الحب العجيب لرسول الله عليه السلام؟ عليه الصلاة والسلام. كان أمية بن خلف يحرف نعله بعد ولا ويضرب أبا بكر على وجهه بعد، سبحان الله. نعم. حتى استوى وجه أبي بكر بأنفه. تورم. وكانت غدائره، كانت غزير الشعر رضي الله عنه، كان له غدائر نزل سبحان الله شعر، كانت إذا مست وقعت، مش التعذيب. سبحان الله العظيم. آخر الصحابة تعبوا. تعبوا يا اخي. ولما يستسلم ابو بكر وهو لديه ما لديه من المال، هو يقتل هذا الكافر يؤجر عليه يذبحه. يبدو ان القصه لما شوف الله عز وجل امرهم كفوا ايديكم، سبحان الله. وكفوا ايديكم دي فيها كلام، بس مش هقتل. طيب كفوا ايديكم دي الله، اصل واحد احنا دايما ايه الله محمد هذه كلمه، طب استنى انا اعمل له مؤامره اعمل له، لا ما كده. ولذلك انا ارى ان من اكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام صحابته. الصحابه معجزه، الله اكبر. هل لما رباهم مثلا، انا لما اعيش في حياه صحابي من الصحابه انا افخر فاهي بقى عايش كده وانا في حاله من الخيال، لانه الجيل الوحيد الذي طبق كما يقول علماء الاجتماع المثاليه الواقعيه او الواقعيه المثاليه. جميل. اذا المصطفى عليه الصلاه والسلام خصائص في العباده، ايوه، وفي المعاملات، وفي مثلا عدم ارثه. احنا اذا متنا وتركنا شيء يحصل ايه؟ يورث. لا، نحن الانبياء معاشر الانبياء اذا نورث ما تركناه صدقه. حتى لما جاءت ام الحسنين فاطمه رضي الله عنها تسأل عن ميراثها في فدك، في ميراث أبيها، قال إنني سمعت منه صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فلا يورث صلى الله عليه وسلم. دي خصيصة له. نعم. أيضا لا، إذا مات لا يحمل. إحنا إذا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، سبحان الله. فهو يغسل في مكانه ويكفن في مكانه ويترك في المكان الذي مات فيه. الذي مات هذه خصيصة. هو مات في استاذ النساء في المرض الأخير 17 يوما قبل موته أن يمرض في بيت عائشة، فأذنت النساء. شوفوا الأدب، سبحان الله. شوفوا الأدب، استأذن مع أنه لو أصدر أمر يحصل يعني ولا شيء. وكنا يراجعنا الرجل العربي لا يراجعه أحد أصلا للأسف الشديد. للأسف الشديد. نعم. ولا يراجع نفسه. صحيح. ويغسل ويدفن ويصلى عليه ويدفن في لا يتحرك، لا يتحرك في ثيابه. أي. كمان احنا لو مات في ثيابه. نعم. في ثيابه. في ثيابه. نعم. في ثيابه. نعم. حتى تعجل الفضل بن عباس والعباس وسيدنا علي هم اللي غسلوا. قال يغسلني رجال من اهل بيتي، فسالوا سؤال، ننزع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثيابه ام نغسله هكذا بثيابه؟ فتعجبوا. قال فنظرت عائشة من خدرها. لا. فرأت القوم وقد سقطت لحاهم على صدورهم، ناموا فورا وسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا عن الرسول الثياب. في كل حركة من حياته سمعوا صوتا من أي ناحية؟ أسمعهم الله صوت ملك إلهام، سبحان الله. فهو حالة خاصة، حالة خاصة. إذا مات واحد منا جاز للزوجة بعد 4 أشهر 10 أيام أن تتزوج، لكن نساء النبي يحرم الزوجة وأزواجه أمهاته من يتزوج أمه. نحن نستطيع إذا كنا فقراء أن نأكل الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة. يحرم عليه. يعني سبحان الله العظيم، أن يعني يأخذ الهدية ولا يقبل الصدقة. وكذلك أهل البيت يطلق زوجاته. الرسول يجوز له أن يطلق زوجاته، لكن إن طلقها لا يحل لها أن تتزوج. فذلك هو لماذا الله عز وجل لما حدد مش عدد، الإسلام جاء ليحدد ولا ليعدد. نعم. طب نستمع الجملة ثم نعرف الفرق. حدد الإسلام حدد ولم يعدد. حدد الزوجات مثلا؟ بأربع، لكن ولم يعدد. ماذا تقصد؟ التعددية مسموحة مثلا يعني. ما هو جاء الإسلام وعند بعض من الصحابة 10 من النسوة. واحد يجي يقول يا رسول الله لما نزل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاء رجل قال يا رسول عندي من النساء 10. كان بيع العربية معروفة كده 10 نساء، سبحان الله. قال أمسك 4 وطلق 6. اما الـ الـ الـ الـ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الايه انه لا يحل للمسلم ان يكون عنده اكثر من 4، كان الرسول عنده 9. طيب ها المفروض يمسك 4 و هذه خصيصه لرسول الله، لانه ان طلق اي واحده تطلق يجيلها زوج، اما دي لا تتزوج ودي ام لكل المؤمنين. كيف؟ هي لا تتزوج لأنها أم المؤمنين. لأنها أم المؤمنين وأزواجه أمهاته، هذا بنص القرآن. سبحان الله. فهذه بعض من خصائص صلى الله عليه وسلم، أن حتى لما تأتي امرأة تهب نفسها للنبي. معذرة، هو كان تزوج التسعة قبل نزول الآية؟ طبعا خلاص تم. وبعدين الله عز وجل هو تزوج بوحي أيضا فضيلة الإمام. هو بالضبط. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خلاص. وبعدين ايه؟ ان جبريل امرني ان اتزوج عائشه، ان جبريل امرني ان اتزوج حفصه. هو مامور على لا يصنع حركه الا يعني بوحي امر طبيعي. فاصل قصير ونصل اسمع حضراتكم مره اخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، فاصل ونعود الاستماع الى الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوه الصفوه. فاصل ونواصل، كونوا معنا. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. مرحبا حبيبي والله. بارك الله فيكم. كبير مع معجزات رسول الله. كبير لنا. بارك الله فيك. كبير سن خلاص أخبرك. يعني كبير السن. ليس منا من لم يوقر كبيرا. وأنت كبيرنا فنوقرك. خلاص أنا أخذها من كبر السن. بارك الله فيك شباب ما شاء الله. أنا ما زلت طويل بعلم. حفظك الله ورعاك وزادك الله علما وتواضعا. سيدي نكمل مع فضيلتكم خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة النساء. حتى الآية القرآنية ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا يحل لك النساء من بعد ولا أنت تبدل بين عجبك حسنون. نعم. هذه خصيصة أيضا للنساء. خصيصة لأنه لا، هو أوقفه الوحي أن يتزوج بأخرى. خلاص لا يحل لك النساء من بعد. خلاص أنت لا تضيف إلى النساء امرأة أخرى. سبحان الله. طبعا يعني هو يتزوج بأمر إلهي. وبعدين بصراحة يعني إذا وجد كم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تزوج واحدة. واحدة؟ أيوة. كثير؟ لا ما هو. وتزوج خديجة قعد معها 25 سنة. طيب. من سن 25 ماتت 50 وعنده 50 سنة. وهي كان عندها 40 ماتت عندها 65 سنة. رضي الله عنها. عليه رضي الله. ثم تزوج بعائشة. وهو 50 عاما. تمام. كانت عائشة صغيرة. لا بعدها بمدة يعني. المهم صغيرة في عرفنا نحن. عرف من مدارس. 9 سنوات. يا ابن الحلال دخل عندها 12 عاما وانا ستي الله يرحمها وستك ويعني جدتك وجدتك اتزوجوا في هذا السن. صحيح. خلاص يعني كان 12 13 سنة جاية تزور ابوها وعندها عايل على كتفها. بعض المستشرقين يقال انه تزوج من طفلة صغيرة ما زالت هم غدة طرية. الطفولة الحضارية عندما تداعب عقول المستشرقين فيهرفون بما لا يعرفون ويقولون كلاما غثا لا قيمة له. ولكن الامور ان انظر الى القصة والى في واقع بيئتها. في واقع بيئتها. يعني البيئة كان يحكمها شرع النبي عليه الصلاة والسلام انذاك. كان يحكمها عادات وتقاليد. يعني البنت كانت تتزوج يطرق بابها مجرد ان تبلغ. بنت في الصحراء زرقاء اليمامة اللي كانت بترعى على بعد. سبحان الله. يعني القصص كثير يعني. صحيح. تجد بقية نساء. ام سلمة. ادم سلمة قسمة. امرأة كبيرة السن. حتى يتنازلت عن يومها لعائشة. بس حاز الشرف ان تكون زوجة رسول الله ام المؤمنين لما راح يعزيها. ابو سلم عندها غالي جدا. والمرأة العربية محبة للزوجة حقيقة يعني. هكذا يكون المفروض. احنا نتكلم عن الواقع عن الواقع الذي يجب ان يكون واقعا المفروض يعني. عن الواقع الغائب. مش هو واقع به. لا. فقولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. المرأة في حالة مصيبة زوجها معناها لا تتخيل ان في حد اغلى من يعني ابو سلم. وهل هناك خير من ابي سلمة يا رسول الله؟ عليه قال قولي. فهو بكر جنبها قولي يا ام سلمة انت الرسول يقول لك. قالت اللهم اخبرنا. انقضت عدتها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة كبيرة السن عبرت الستين يعني. حفصة. حفصة لما عرضت على عرضها عمر على صديقه ابي بكر سكت. وعرضها على صديقه عثمان قال انا اتزوج اليوم. راح عمر يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان، أترضى أن تزوجني حفصة؟ طيب، فلما كانت حفصة تزعل وتغضب من النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عمر يقول لها يا حفصة لا تغرنك يا عائشة، عائشة بتعمل تمرد في البيت عايزين زيادة نفقة، انظري من أبوك ومن أبوها. يا الله، دي أبوها أبو بكر أقرب وأحب وأحن وألصق القلوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني مهما عائشة تعمل هو هيسكت لها عشان أبوها. لكن أنت أبوك يعني يقول لها بالعامية كده حيا الله يعني عمر بن الخطاب، مين عمر ده؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الفاروق صفية بنت حيا بن الأخطب زعيم اليهود، سبحان الله، لما لما لما وقعت في الأسر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا أصهار رسول الله، فأستمت القبيلة كلها. يعني زوجه لأغراض، سوف نأتي لزواجه طبعا إن شاء الله نتكلم عن تعدد الزوجات عند رسول، لكن حتى نضرأ الشبهة التي يقولها المستشرقون وبعض الجهلة بإلمام مصادر الشرع الإسلامي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، تزوج بوحي من السماء بأمر من ربه تبارك وتعالى ليس من تلقاء نفسه ولا جاريا خلف النساء، يبقى قطعت جهيزة قول كل خطيب. بس جاي نعود الى يعني في عجاله خصائصه عليه الصلاه والسلام في هيئه نقاط كده، يعني احنا قلنا النبوه نوم العينين ولكن لان القلب لا ينام، لا لا لا يرث لا يورث صلى الله عليه وسلم، ما تركه فهو صدقه. وبعدين قيام الليل عنده فريضه، قضيه وصال الصيام عنده امر سبحان الله مسموح له غير مسموح لامته، لا قضيه ان مواصله العباده اذا فرط فانصب تمام كده، انه هو عنده من النساء اكثر من اربع فبالتالي هو مسموح له هذا، لا ينفع ان يطلقها فيؤذيها، حرمه نساء زواج نسائه من بعده صلى الله عليه وسلم عليه. انه كان لا ياكل الصدقه ولا ياخذها، يقول هذه اقذار الناس سبحان الله، صح، لان خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم يعني ايه؟ تنظفهم، ولذلك وكأنهم الحابس للزكاة حابس للنجاسة، سلم يا رب. فالنجاسة انت عندك صندوق فيه تفاح عطبت فيه تفاحتان، بعد يومين ثلاثة يحصل ايه؟ يستشري العطب في ايه؟ في الصندوق كله. فانت عندك 100 درهم ولا 100 جنيه حق الفقير في مالك انت كنستها، يحصل ايه؟ تنجز بقية المال. الله، لابد ان تخرج، هذا النداء طيب، بتلك الصورة ستخرج الزكاة ان شاء الله بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى. اعود الى معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، معجزته صلى الله عليه الصلاة والسلام، هل كانت معجزاته مقنعة للكفار؟ الله اكبر، لانها وضحت العيان. الله سبحان الله، ماذا مثل ماذا؟ عكاشة بن محصن رضي الله عنه عليه رضوان الله اللي سبقك بها عكاشة، هذا اللي بشر من 70,000 ما شاء الله، عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. نعم. عكاشة انكسر سيفه في المعركة، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس معه احتياطي سيوف، ما فيش السلاح كله استخدم. نعم. فأخذ عودا من شجرة فأعطاه لعكاشة قال جاهد به، فكان أمضى السيوف في المعركة وفي المعارك التي قاتل فيها عكاشة رضي الله عنه. ما تركه بعد ذلك؟ ما تركه، استخدمه سيف، عود تحول لسيف أم هو فيه؟ هو العود يدخل بالمعركة ينتصر بفضل الله سبحان الله. طب أي سيف هندواني ما انكسر العود؟ لا انكسر، ضربة سيف تعرف ما انكسر؟ قتادة رضي الله عنه لا. سقطت عينه في المعركة، فلما سقطت عينه أمسكها، سقطت في يده وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكها بيده وسمى الله وأعادها إليه فكانت أصح عينيه صلى الله عليه وسلم. قتادة، قتادة رضي الله عنه، وكان لما وضعت عينه كان وجهه فيه نور وبهاء رضي الله عنه، أمام الناس، أمام المسلم، أمام رأوه نعم رأوه، وقصته معروفة سبحان الله، يصعد على أحد وبعدين معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد، قال أثبت أحد فوقك نبي وصديق وشهيدان عليه الصلاة والسلام. يا الله، أثبت أحد فوقك نبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وصديق أبو بكر الصديق وشهيدان عمر وعثمان، سبحان الله العظيم، ده من باب الغيب، باب الغيب، ما علق من تبع أم ورقة بن نوفل كانت أسلمت، أم ورقة ام ازالت على قيد الحياه؟ كانت على كبيره السن واسلمت. نعم نعم. وبعدين لما كانت كبيره السن قالت يا رسول الله انا بيتي بعيد. قبل ام ورقه بن نوفل لماذا ارتعد الجبل احد؟ نعم لماذا ارتعد الجبل؟ كان دائما يقول احد جبلا نحبه ويحبنا. الرسول عليه الصلاة والسلام حنينه الى احد في اخر ايامه، كان يمر على قبر شهداء احد، وددت لو اختفيت مع اصحابي واخواني في حضن الجبل. سبحان الله. كنت هذا استشهد انا معه عليه الصلاة والسلام. ولما بعد 40 سنة من وفاة الحمزة رضي الله عنه استشهاده، نعم، ارادوا كان مهبط المسجد في احد، استشهد في احد سيد الشهداء. نعم. فلما مسير الوادي حبوا ينقلوا الجثث بتاع الشهداء، فضرب احدهم بسيفه ولا يدري انها قرب قبر، جاءت في قدم الحمزه فسال الدم منها. الله اكبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. الله اكبر. الامه لازم تربى على هذا التاريخ، لازم اولادنا يعرفوا هذا التاريخ، اولادنا يعرفوا الا تاريخ الخيبه وتاريخ المنخنقه والموقوذه وما اكل السبع. نابليون بونابرت برضو يعني. ما هو أظن سنن. كان صايع ضايع خلقا. منحط أخلاقيا. كارل ماركس. ولا هذا بلا. شكسبير. طيب يا سيدي. يا ابني لا لا لا خلي الحلقة فوق. حاضر. أم ورقة بن نوف. أم ورقة بن نوف. نعم. كانت كبيرة السن مش عارفة تروح، أسلمت وهاجرت. فقال يا رسول الله أنا. لكن ورقة ما أسلم. ورقة يقال أنه مات على الإسلام. مات على الإسلام. أمال قال يا ليتني فيها جدع أخي فيها وأضع بياض وسيب القلب. يعني ما هو كان عايز يشارك فيها، يشارك في نصرة الإسلام. هو كان قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليتني كنت معك كنت عندك عندما يخرجوك. قال ومخرجي هم؟ قال ما جاء قام. يعني إذا هو عايز أخذ بجوارك، يعني عايز يأخذ. هذه هي طيبة. صحيح. أم ورقة بن نوفل يا رسول الله أنا يعني المسجد بعيد وتأذن لي أن أصلي في بيتي، لأن الأصل الصلاة في المسجد حتى للنساء. هناك بعض الآراء في بلاد برمتها ما فيش مكان للنساء، مش عارف اصل منها. اصل الوحي ذكوري. الوحي عند البعض. يعني عند البعض. عند البعض. المرأة لا تذهب للمسجد. سبحان الله. هناك بعض الجماعات من يرفع هذا الرأي فعلا. يقول البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد. قال عبد الله بن عمر لأمنعن زوجتي علاه عمر بالدر. يقول الرسول يقول لك انت هتألف دي من عندك. سبحان الله. طبعا هكذا كان رد سيدنا عمر على دور فيش علاه بدرته. علاه بدرته وعبد الله من هو عبد الله يعني عليه. المهم فأذن لها عمل لها مؤذن وخادمة في بيتها. في بيتها يقف على الباب ويؤذن خبرة السن. نعم. وكان يقول الشهيدة الشهيدة أم ورقة بن نوفل الشهيدة. شهيد ايه؟ واحدة عندها 80 سنة شهيدة. فدخل عليها غلامها يوما والخادمة فخنقوها بقطعة قماش وسلم يا رب. سلم يا رب. فكان يصدق فيها قول الشهيدة حتى ان ابا بكر وعمر يمر ابو بكر على عمر ويقول تعالى لنزور الشهيدة. وهي قطعة على قيد الحياة. فانهم من قضى نحبة منهم من ينتظر. وما بدلوا تبديله. نعم. نعم. تعالى الى لما دخلوا على فاطمة وترضى الحسن. نعم. ونظر اليه كده قال ارضعيه ولو بماء عينيك فان ابني هذا سوف يصلح الله بين طائفتين عظيمتين. به سيدنا الحسن. فكان الحسن هو الذي اصلح ما بين في قضية الخلافة ومعه وتنازل عن قضية الخلافة وانتهى الموضوع. حدث التحكيم. يعني بعد التحكيم. بعد موقعة الجبل. بعد خلاص هو تنازل هو بويع خليفة. نعم. هو رجل كان 6 أشهر وهو خليفة. صحيح. وثم وأتم بال6 أشهر هذه الخلافة الراشدة 30 عاما. سوف تكون خلافة راشدة بعدي 30 عاما. الله. بالضبط من خلافة أبي بكر لعمر لعثمان لعلي تجمع ال6 أشهر الحسن 29 سنة ونصف يوم قتل عليه 6 أشهر اكتملت 30 سنة لتصدق نبوءة رسول الله. هذه معجزة أيضا. هذه كمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تعال لقصة أبو موسى العجيبة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. هل ما ورد صحيح أنه كان يقبل الحسن من هنا والحسين من هنا؟ نعم. هذا سيموت مسموما وهذا هذا سيموت شهيدا. حقيقة سبحان الله العظيم وصدقت النبوة. سوف نأتي لآل البيت إن شاء الله. نحن نصلي عليهم في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان الله. ولكن لا نغالي. هذه مشكلة الغلو. الغلو مرفوض في أي شيء. لأن دعبر الخزاعي كان متطرفا في غلوه في حبه لآل البيت. وكتب وصية قال ادفنوني على على على حدود مقابر آل البيت في قم. وقال واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيه. أبو موسى الأشعري في قصة يحفظها الجميع لكن نذكرها لجمالها. طيب. قال لأكونن بوابا اليوم لرسول الله. راح يستأذن من أنس. أنس ممكن أخذ يعني مناظرة. راح لأنس قال أنس قال له أنه في حائط بني فلان. في بستان. في بستان. نعم. ذهب إلى البستان. فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالس ودل رجليه في بئر. أتأذن لي أن أكون بوابا لك اليوم يا رسول الله؟ قال أذنت لك أبو موسى ولكن أعلمني بمن يأتي. لأن في ناس هتروح تسأل على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يقولوا الباب. سبحان الله. فطرق الباب طارق. قلت ليته يكون أخي أبو موسى. يقول. يقول يريد يكون سبحان أخوي. الله يحب الخير لأخي. يكون أخوي عشان يقعد شوية مع الرسول كده ياخذ دعوة ياخذ له شربة مية. ده اللي بيستضيف حتة شيخ تعبان زي حالتنا والشيخ جه عندنا الشيخ عام والله الله يعني لو علمتم ما يعلمه يعني ربنا اسمهم يعني ربنا يبارك فيك ربنا ياخذ لنا ما لا تعلمون. المهم فمن قال ابو بكر انه ابو بكر يا رسول الله عليه قال ادخله وبشره بالجنه. جاء ابو بكر وجلس على يمين الرسول دل رجليه في البئر دون سؤال. من يلتو يكون اخي عمر ادخله وبشره بالجنه. جاء عمر على يسار ابو طرق الباب طرق ليته يكون اخي عثمان قال ادخله وبشره بالجنه على بليه تصيبه تحديدا على بلية وحدث. فجاء عثمان فجلس قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى قال الله يجب. أبو بكر دخل ودبش بالجنة وعمر وأنا قاعد بس عن الباب. قال فجلست عن يمين عثمان وطلعت النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعني طب منها وأنا. طب منها لا. فرفع الرسول لم يطلب منه أدبا وسهيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة كانوا قمة الأدب مع رسول الله. عمرو بن العاص يقول منذ أسلمت إلى أن انتقل الرسول الرفيق الأعلى ما كنت أطالع وجهه صلى الله عليه وسلم حياء منه. الله أكبر. يقول لك أصل عمرو كان مكار يا عم المهم يعني تأدب بأدب الإسلام. فإذا برسول الله لما نظر إليه فابتسم قال رحم الله الأشعريين. الله كلهم. ولما رحم الله الأشعريين يبقى رحم الله الأشعريين كلهم لأن دعوة الرسول مجابة دائما. كان إذا قل قوت عيالهم أو حزبتهم الحاجة جاء كل واحد بما عنده ووضعوه على ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني. الله أكبر. شفت شفت. نال خيرا كثيرا. الله أكبر سبحان الله. نعم. الدرس المستفاد على عثمان على بلية سبحان الله على بلية تصيبه سبحان الله وحدث سبحان الله. أمنا عائشة وهي رايحة تصلح في موقع الصفين على هامش السيرة إذا أنت أليست هذه الأمور ما كانت تقلق شخص النبي عليه الصلاة والسلام حتى على ابنتي عثمان كان تزوج من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال لو عندنا الثالثة لا زوجناكها. ما كان يقلقه علمه بما سيحدث في قابل الأيام؟ أولا الله عز وجل صاغه صياغة ليعمر الدنيا بفقه الآخرة فكيف يعني يخاف وهو الذي علمنا ألا نخاف إلا من الله. هو الذي جعل ابن عم الصبي الصغير يمكث في فراشه يوم الهجرة هو يعلم أن الماكث هنا مقتول. حتى يقال في معارض الدعوة أن الله أوحى إلى جبريل يا جبريل انزل وكن عند رأس علي وأنت يا ميكائيل عند أقدام علي فإن أرادوه بسوء فخذوهما إنه فدى حياة حبيبي محمد. الله يعني الله يعني لم يكن وحده لا لا لا مش وحده المؤمن لا لا لا المؤمن مش وحده المؤمن التعباء ده المؤمن التعباء ده مش وحده إذا توكل إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فإزاي يعني صحيح طرف ومن عائشة ورايحة على في قضية الصفين كانت راحة للصلح سمعت كلابا تنبح. قالت ما هذا المكان؟ قالوا هذه منطقة الحوأب. حوأب حب اسم المكان. نعم. فارتعشت. مالك يا أم المؤمنين؟ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منكن تنبحها كلاب الحوأب. فلفت الجمل وعادت ورجعت. يا أم المؤمنين للإصلاح قالت سوف أعود لأني تذكرت حديث رسول الله. وقف. ما معنى الحديث؟ من منكن هذا تساؤل؟ مين اللي تتجرأ وتخرج من البيت وتروح وتنبح على كلاب الحوأب؟ كلاب الحوأب دي فين؟ هنا طريق العراق. أكبر. ايه اللي يوديها الى سيب المدينه وتروح العراق في ايه؟ فعدد ادراجها فورا فورا فورا. خلاص سبحان الله. هذا كان بعد وفاه المصطفى عليه الصلاه والسلام. طبعا ده في تحققت المعجزه. خلافه علي تحققت المعجزه في سنه 36 اخر 35. نعم. من سيدنا علي حكم 4 سنوات و6 اشهر ويوم ويوم. دقه ما شاء الله. محسوب. جيد. لان شوف ابو بكر حكم 2 سنة و3 أشهر و20 يوم بالضبط. نعم. سيدنا عمر. وسيدنا عمر 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام يوم أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في المسجد. سيدنا عثمان 12 سنة و11 شهر و18 يوما. وسيدنا علي 4 سنوات و10 أشهر ويوم. ويوم. 4 و10 أشهر. والحسن. والحسن 6 أشهر. اكتمل كده 30 سنة. فجمعها كده بالضبط. سبحان الله العظيم. سبحان الله. طيب. طبعا قصة أم معبد. الشاه. قضية السمع. يعني أمام شاة عندك. قال لا هذه. وكان يمر هو وصحابته عليه الصلاة والسلام. وفي الهجرة. يوم الهجرة. يوم الهجرة. ولما وصفت كما وصفنا من قبل وشرحنا كلمة أم معبد. عرفها زوجها. عرفها زوجها. غصن بين أغصان ثلاثة. لكنه انظرهم غصنا. ما كانت تعلم الرسول ولا تعرف ولا عرفته ولا عرفته. سبحان الله. ولا جئت في شاه انما لا تحلم. قال هاتيها. هتعجب. عجفاء. عجفاء. خلاص. خلف الهزال. قال فسمى الله ومسى على ضرعه. ويقال انه في الطريق كان مر على عبد الله بن مسعود وكان غلام. نعم. وقال له يا غلام اجزرنا شاة من شياهك. قال والله يا عماه انا لست صاحبها. ده مش صاحب القطيع. انا امين عليها. ما كان اسلم. ما كان اسلم. قال له اما عندك من شاة عجفاء؟ قال هم كثر في القطيع. انا جاف من نشيل. قال ائتني بواحدة. فسمى الله وحلب. وسقى ابا بكر. وسقى من معه. وسقى ابن مسعود. ثم شرب. وقال الضلع اخلص. قال. فقال علمني عماه. ما كان يعلم. ما كان يعرض من هذا. سبحان علمني عماه. فنظر الرسول في وجهه وقال انك فتى معلم. وقد كان 70 سورة من فم رسول الله لا يعرفها الا ابن مسعود. لا اله الا الله. فانك فتى معلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمع القران منه. بالضبط بالضبط بالضبط. وكان يبكي اذا اقرأ عليك وعليك نزل. وكان يبكي. سبحان الله العظيم. لما ذكر من معجزاته ام معبد حلب وشرب حلب طبعا وسقى وترك لابي معبد القعب مليء. قال من اين هذا اللبن وما تركنا الا هذه الشاة. قالت عجبا يا ابا معبد. وحكت له الحكايه. قال والله انه صاحب قريش. عرفك. بالمره بدنا احنا في طريق ام معبد المسمومه الشاة المسمومه. لا في طريق ام معبد يبقى ناخذ سراق. سراق ابن مالك. نعم. سراق ابن مالك. لما عمل 100 ناقة قريش لمن ياتي بمحمد حيا او ميتا. وياتي سراقه تغوص اقدامه في الـ في الـ في الرمال. في الرمال. اقدام حصانه في الرمال. سبحان الله. طب اخرج يا محمد ولا اعود. يخرج يتذكر 100 ناقة. سبحان الله. فثلاث مرات لم يكن مؤمنا سراقه. لا طبعا. فقال له يا سراقه كيف بك وبيديك سواري كسرى. طبعا يعني لك ان تتخيل تلقي سراقة للخبر ده. مفرح طبعا. لا هو مفرح. لا مفرح لكن بيت الابيض مثلا يعني. لا اصله خارج حدود التخيل. صحيح. لما اجي مثلا لدولة كده مثلا ما لا اذكر دولة يعني لكن دولة تعبان ليست على الخريطة. البركة ده. وشوف. ميزان مدفوعات الامريكي جزيرة الذهب اللي موجود فيها الرصيد الامريكي مش عارف كم مليار اللي هو السباك الذهب بتاعه والعالم كله حاطط الارصده في المهم يعني هتاخدها. ديك مفاتيح البيت الابيض والكرملين وقصر اليزيه وقصر احمد عبد الصمد يعني المهم يعني سبحان الله خيال خيال. المهم ياتي الاعرابي بعد القادسيه بسوار الكسرى خلاص فين؟ في زمان عمر بن الخطاب. بعد هذه القصه بكام؟ 23 سنه سبحان الله. عمر يمسك السوارين كده. اين سراقه؟ سراقه اسلم بقى. وسيدنا عمر لم ينسى الحادث. لا لا لا لا. لما نسي القصة. لا لا لا. اين سراقه بن مالك؟ نعم يا امير المؤمنين لبيك. بما وعدك رسول الله يوم ان اردت ان تلحق به يوم الهجره؟ قال بسوار كسرى. قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله الله اكبر. الله جميل. لتصدق معجزه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته ب 23 عام. سبحان الله. نعم نعم. عليه الصلاه والسلام. فصل قصير ونصل الاسماء لحضراتكم مره اخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع ان نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره اخرى مع ومع فضلاتكم نكمل معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. نروح للغزاله المسمومه. لا طيب ايوه. قال من صاحب الغزاله هذه؟ اصطادوا غزاله صاحب ماشيين في البر او في البريه يعني مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اصطادوا غزاله فالرسول بيرجع ويعود غزالة من في الشبكة. قال من صاحب الغزالة؟ قال أنا يا رسول الله. قال أطلقها إنها تشكو لي وتقول إن لها خشفان. ولدان صغيرة. ابن الغزالة اسمه خشف. تريد أن ترضعهما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتعودين؟ قالت أعود. فكوا شباب. تكلمت؟ تكلمت الغزالة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لسه والسلام. أطلقوا الغزالة. بعد مدة عادت. فأمسكها صاحب الغزالة يبدو فرصة غير طيب. فأمسكها وضعها في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم. لسه والسلام. تبيعني إياها؟ قال هي لك يا رسول الله. قال عودي وعدت فوفيتي. الله أكبر. أمام مسمع مرأة من الجميع رأوا. لأن الله أنا قلتها في البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كل مميزات الأنبياء. يعني سيدنا سليمان كان علمنا منطقة الطير. صحيح. القبرة والغزالة وبعدين نروح لذئب أهبان. ذئب أهبان. أهبان هذا رجل يهودي. بيرعى راعي غنم خارج المدينة. فالذئب خطف خطف نعجه وجري. فاليهودي خلفه على اسرع منه الا عض قلبه ولا تعض رغيفه. نعم. فلما ادرك اوشك اليهودي ان يدرك الذئب ترك الذئب النعجه واقع فوق الجبل وقال يا اهبان اتمنعني رزقا ساقه الله الي؟ قال اهبان تلفت يمنى وتلفت يسرى من الذي يتكلم؟ فما وجدت غير الذئب. قلت عجبا الذئب يتكلم؟ قال واعجب منه نبي خلف هذه النخلات يكلم الناس بما مضى وبما هو ات ان امنت به دخلت الجنه. ساب اهبان القطيع وساب تعوى في ايد نبي ارهب محمد بن هاجر من مكه وجاء الى يثرب منذ شهر لسه الخبر لم يذهب والرجل عايش في البراري دايما تقريبا. فلما دخل اهبان على رسول الله صلى الله عليه قال يا اهبان ماذا قال الذئب لك؟ الله عليه الصلاه والسلام. ماذا قال الذئب؟ طبعا قضيه واضحه طبعا. بلا شك بلا شك. تعالى الى اخباره لنا نحن يعني ده بقى كلام اللي هو لما تفتح البخاري وتقرا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الينا. سياتي زمان على امتي تمات فيه الصلوات اما بالعدم الخشوع او بالسرعة او يقول لك والله عمل عبادة ويشرف فيه البنيان حدث ويكثر فيه الحلف حدث العالي السؤال كده والله والله تالله بالله صحيح والتلاعن يعني الناس تلعن بعضها. موجود موجود طبيعي، هذه موضه طبيعي طبيعي. ويفشو فيه الرشا والزنا، سلم يا رب، ينتشر فيه. وتباع الاخره بالدنيا، فاذا رايت لك اذا رايت ذلك فالنجا النجا. قال وكيف قيل وكيف النجا يا رسول الله؟ قال كن حلسا من احلاس بيتك، خليك كانك سجاده قطعه عصير وسجاده قديمه من الله سبحانه الله، وكف لسانك ويدك حتى ياتيك الموت. وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. ان بين يدي الساعه فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. سلم يا ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع اقوام اخلاقهم ودينهم بعرض من عرض الدنيا. سلم يا رب. حدث، انا لا اريد تعليق ولا، سبحان الله. ياتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه بصيرا، يعني بصير بالبصيره، مش بصير يعني مبصر، لا بصير يعني بصير القلب يعني. نعم. بصيره. ويمسي وما يبصر شعره، لا يرى الحق، يظلم ويخون وياخذ الامانات الناس ويضيعها ويمنع الميراث، يعني مساله الاسلام ظلم. انا عملت احصائيه وجدت في بلد من البلاد، لن اذكر طبعا هنا لانها بلد مسلمه، تدخل امهات الزوجات في حياه بناتها بعد الزواج يخرب على البنات كل زيجاتهم، اغلب الزيجات تنتهي بطلاق بتدخل الحمى. تدخل الحمى والعياذ بالله، والعياذ بالله رب العالمين، نسال الله السلامه. بقى جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. المصيبه السوداء عندما يغيب تغيب حقيقه الاسلام. وانغلبك بالمال اغلبيه بالعيال. لا لا اولا وهذه الامثال التي خربت البيوت. دعوا البيوت تعيش كما هي، لا داعي لان نضع انوفنا في البيوت. لا تسلكن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وان ذراعا بذراع، وان باعا فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم خلفهم. انتوا عملتوا اوروبيين ايه؟ والله احنا اوروبيين عملنا الباليه البجعه. اهو ماله، واحنا نعمل باليه البطه، ايه المشكله؟ عندنا بلوه زي هي برضو. احنا اوروبيين ناس عملنا الرقص الايقاعي، البنات ينزلوا في الحمام السباحه يبقى الايه الرقص برا وبحرا حلو. نعم. واحنا برضو عندنا رقص ايقاعي. عندنا لاعبات تنس في اوروبا مش لابسين، واحنا عندنا برضو لاعبات تنس برضو مش لابسين، وهكذا. لتتبعن سنن من كان قبلكم. ما فيش داعي يعني معذره في التخلف فضيله الامام، يعني لابد ان نتطور نتجدد نغير نسير العصر. اي شيء يهدم القيم والمثل والمبادئ فهو تخلف ورجعيه وجاهليه. المرأة طاقة لابد أن تستخدم في المجتمع، تستخدم قال قاسم أمين، تستخدم في مرض الله سبحانه وتعالى، تستخدم في مرض الله عز وجل. يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور. بين العجز والفجور، يعني تقعد تلعب معانا ميسر وقمار، ولا هتبقى خايب وتروح تعيش مع زوجتك وعيالك، يعني تبقى عاجز كده وراجل أي كلام، راجل بيت كما قلت الآن. أنا دعوة جاهلية. نعم. فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز عن الفجور. يقول أنا عجز، أنت زعلان ليه؟ أصبح هيواجه من ولا من؟ يتهم يا مولانا. معلش يتهم يا ابني، يفصل من عملي، يتفنش، لا تضيق عليه الدوائر. هذا كلام واقعي موجود يا ابني. رزقه مكفور عند الله، أمال هو مسلم إزاي؟ هو أنا عبد لله ولا العبد لغير الله؟ لله. حلو. مين الرزاق؟ الله. حلو. أنا لما أعصي ربنا هيرزقني، ولما أطيع ربنا هيمنع رزقه؟ لا. بس خلاص. إذا كنت في قوم، الرسول صلى الله عليه وسلم، 20 رجلا أو أقل أو أكثر، الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب الله عز وجل، فاعلم أن الأمر قد حضر. الساعة؟ الساعة أي أمر؟ خلاص بالساعة؟ حان حينه. ها؟ يعني ما تلاقي مثلا إيه؟ 1000 شاب ما شاء الله، شباب الصحوة أو مش الصحوة، شباب من الأمل الأمة. وبعدين مع راقصة رايحين يمين وشمال. وقال 20 هذا. لا العشرين أكثر أقل. 20,000 لا طبعا. الاستاد. فيظهر شرار أمتي على خيارهم حتى يستخفي منهم المؤمن كما يستخفي المنافق فينا اليوم. الله. المدينة كان فيها كم منافق؟ 17. صحيح. عبد الله بن أبي وما كان أحد يعرفهم. وسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان. بس خلاص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحذيفة بس. نعم. فدول بيستخفوا يعني لا عمر يعرفهم ولا أبو ولا عثمان. حتى عمر سأل عن اسمه بالضبط كده. يعني. ف المؤمن يختفي الآن. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. كما كان المنافق يختفي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. حدث أم لم يحدث؟ حدث. طيب يبقى ده صدق رسالة ولا مش صدق رسالة؟ صدق. جميل جميل. خذ يا سيدي كمان. طبعا معروف قضية الألف واربعمائة اللي كانوا في الحديبية. فعبروا على بئر الحديبية شربوه كله. نعم. كل الحديبية ظهرت الأرض. فبقيت ركوة زي كده قليلة. قليلة ينجد. فتوضأ الرسول منها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فامتلأت بئر الحديبية. أمام الناس. أمام الألف واربعمائة. شربوا وساقوا أنعامهم وسبحان الله. طيب. إذا مشوا المطيطاء. نتكلم عن المطيطاء يعني التبختر كده وكل واحد إيه يا أرض هدي. أنا. أنا ما في الكون إلا المصيبة. أنا أنا أنا وكل واحد أنا. ولا هو أنا وتعبان ولا أحد يوصل. المهم يعني إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم. خلي بالك انا جايب سكرتيره سويديه ما تقولش هي مديره مكتب يعني سويسريه مثلا اذا خدمتهم بنات فارس والروم رد الله باسهم بينهم. نخبط احنا ببعض بقى عرقيات ندخل بقى ده مالكيه ودول شافعيه ودول سنه ودول شيعه ودول مع ان احنا كلنا على ارض واحده والعدو واحد. نخبط ببعض. صحيح. رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم. حدث. خلاص. طيب سيد تعال إلى نرجع شوية نقول كلمة حلوة بقى يعني معجزة جميلة. الصورة أصبحت معتمة. لا لا لا أفتح لك إن شاء الله. يا ليت. أبو هريرة دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حزين مكتئب. ما لك أبا هر؟ قال أمي يا رسول الله. ما لها؟ قال أستحي أن أقولها. قل أبا هر. قال لقد نالت منك. مش مسلمة كافرة. ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله ادعو الله أن يهديها. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فعدت. ففتحت الباب هو ساكن لوحده ما كان ولا متزوج ولا غيره. من؟ قال أبو هريرة. قالت انتظر. فانتظرت. فخرجت والماء على شعرها. كانت بتغتسل. هيا لنذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. بدعوة. لما يا امي؟ قالت كي اسلم. فاخذتها من يدها. وقلت يا رسول الله. ادعو الله ان يحببني انا وامي الى اهل الخير. وان يحبب اهل الخير الي والى امي. قال اللهم حبب ابا هريرة وامه الى الناس وحبب الناس اليه. ما في حد يسمع عن ابو هريرة. وذلك لما تلاقي واحد بيشتم ابو هريرة اعرف انه منافق. كان في هجمة الآن على أبي هريرة. مش الآن يعني كل كم سنة كده. شوية على أبو ذر. شوية على هريرة. مش عارف يعني عمرك شفت واحد طلع يهاجم أنطونيو؟ لا. ولا أوكتافيوس؟ لا. ولا كليوباترا؟ لا. لا إله إلا الله. والجذع. طبعا الجذع حدثنا عنه. قضية برضو الإسراء والمعراج. أن يذهب ويصعد إلى السماء السابعة. ويعود وفراشه دافئ. الفراش دافئ. وكأن الوقت قد ايه قد توقف. ما هي كده اصلا فراش دافئ يعني ايه هو يعني في جزء من الليل في جزء بسيط ده بجزء يعني انا فراش دافئ يعني كان الرسول ما غادره الا لقضاء حاجه ورجع او طوادئ انا فراشه دافئ. وهل هذا يعني عقلا يتصور ان يذهب وان يعرج به وان يرى كل المشاهد التي قرانا عنها في المعراج تعرجوا الى السماوات العلى ويرى كل هذه الرحله هل هو الذي اسرى وعرج ام اسرى به وعرج به؟ اسرى به وعرج خلاص انتهت المشكله. طوي له الزمن مثلا؟ لا اله الا الله يعني هو في ضيافه ربه ماذا تتخيل انت ماذا يصنع الله بالكون الذي خلقه؟ قال لهم اعطينا دليل يا محمد ان انت كنت في المسجد الاقصى. ابو جهل وعفر. صفه لنا. الرجل دخل بالليل. نعم. والمسجد الاقصى على صفته هذه. يعني سبحان الله. يقال انه عمر في زمن سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان. واحد دخل بالليل 10 دقائق ربع ساعة. تصف ازاي يعني. انا دخلت الاستوديو ده ربع ساعة وقلت صف الاستوديو كم كاميرا وكم يعني. صعب. قال فكربني ذلك. كربني. فاذا بجبريل يرفع الي المسجد الاقصى على يمينه عند المقام. سبحان الله. اراه نافذة نافذة وبابا بابا كلما وصف. قال ابو بكر صدقت يا رسول الله صدقت يا حبيب الله. وما كان ثبت انه ذهب للمسجد الاقصى. ما راى الرسول لم يرى الا ما ذهب الى بيت المقدس ابدا ابدا. سبحان الله. فقال طيب ايه دليل ثاني؟ قال في قافله كان فيها بعير شارد عليه غراره سوداء. وبعدين انا مريت من جواره بالبراق فجفل. جفل بعير يعني خاف. يقول الدبه تجفل يعني. صحيح. لا اولاد المدينه ما يعرفوش الكلام ده لكن احنا في العربيه الفصحى. نعم. خافت ورفعت اقدامها. تمام. فانكسرت ساقه. وسوف تصل هذه القافله عند غروب شمس الغد. لان المراحل معروفه زي ما كنا انت ماشي بسرعه كده العرب يعرفوا قضيه ايه سرعه الابل كام والمسافه. وكانوا ياخذوا مراحل معينه عند الغروب. فانتظروا فصائح صائح على الافق. هو يعني مكه دي الناس العربي البدوي اللي نشا في الصحراء عينه ما شاء الله لما مش زي حالتنا وشك في الحيط. لا وشك في الحيط بتاع تذنيب المدرس والعيال سؤال. المهم يعني عندهم الاماكن مفتوحه. الاماكن مفتوحه فالعيون ما شاء الله على قويه. فما فيش على الافق اي غبار ولا اي اثر لقافله. فقال قائل ها ان قرص الشمس قد سقط. وقال الاخر وها ان القافله قد ظهرت. سبحان الله. وراوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم البئر الذي شرد واخبر القافله ثبت كلها واخبر القافله اذا ظهر فيكم السكرتان سكره الجهل وسكره حب العيش. موجود. شوف سميها الرسول ايه؟ سكره وسكران. جاهل وسكران. تقول يا فلان لو انت دخلت مع الامام في الركوع انت نازل وهو صاعد يحصل ايه؟ يقول لك ما اعرفش عمري ما عدت عليه دي. طب لو انت دخلت لقيت نفسك تصلي منفردا ينفع تسحب واحد من الصف؟ لا بصراحه لا اول ما ازاي اسحبه ازاي؟ طب وانت اللي بتسحب هل تلين ولا لا تلين؟ وانت بتتكلم في فقه غريب يعني ايه الكلام العجيب ده؟ سكره الجهل. وسكره حب العيش وجاهدوا في غير سبيل الله. جاهدوا في سبيل الشيطان. طبعا. سبيل الاهواء. فالقائمون يومئذ بكتاب الله سرا وعلانية كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار. ودي بشرى لكل من يتمسك بالكتاب والسنة في ايام الفتن. ده هيثبت. اللهم جعل منهم يا رب. ده هيثبت. سواء يعني على الحق في هذه المعمعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين سوف ياتي زمان على امتي يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وحدث ان يطير الولد غيظا والشتاء قيظا وان تحمد العواقر ربها. العواقر العاقر التي لا تنجب. الحمد لله. انا ايه اللي كان اجيب لي ولد يطلع لي يطلع عيني ولا خلينا ولا الراجل يقول عيني. لا الحمد لله انا كان اجيب له من حرام ولا لا لا لا, لا, لا. الحمد لله انا ما انجبت. يصير الولد غيظا. موجود. والشتاء قيظا من الجو الاحتباس الحراري. كل العالم يتخيل من الاحتباس الحراري. لكن سيدي يعني بنظرة عامة على كل هذه المعجزات. وان كانت قد تحققت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام او فيما جاء بعده من زمن عليه الصلاة والسلام. الا اننا لم نلحظ معجزة بعينها طلبت من الكفار كما طلب اصحاب موسى واصحاب عيسى. ليه ما طلبوا؟ ما طلبوا شق القمر. شق لنا القمر نصفين. ها سبحان الله. شق القمر نصفين واحده الله. يعني اذا هذه كانت لتحدي الكفار فقط. تمام تمام. اما بقيه المعجزات في مواقف محدده يعني في مواقف. نعم نعم نعم. ولم يحدث عند العرب مثل هذه الامور. ده امر واضح امامهم سبحان الله. يعني اليهود وهم اعتى الناس. نعم. يا اليهودي له دين عند جابر بن عبد الله. قالوا دين يا جابر. قالوا في زمن التمر. البلح انا رطب اجني اعطيك. فجاء حصل له ايه؟ خرط. جد. جاب خلاص. يعني كل التمر صار حشفا. صح. حتى انت في اللغة العربية تقول احشفا وسوء كيلة. صح. صح. آه يعني ديني تمر رديء. وكمان تغبني في الميزان. سبحان الله. لدى وكرها العناب والحشف البالي. صحيح. قيس. صحيح. صحيح. نعم. انا مش عارف ليه زعلان من اولادنا من عدم دراسات اللغه العربيه. انا اللغه العربيه عقيمه يا مولانا. عقيمه صعبه. الانجليزيه يعني اهلا والفرنسيه يعني انا عقيم ولا اقول الكلام ده. والله والله كده لا يقال. اللغه العربيه تقلص من المقررات الدراسيه الان. طيب. والاهتمام للانجليزيه والفرنسيه خلاص ضاع هويه الامه. المهم خلينا في ايه في الـ في الـ في, الـ في جابر. جابر بن عبد جابر عبد الله. نعم. فجاء اليهودي قال اين ديني؟ قال كله حشف. قال لا اريد ديني. والله لا اشكو انك لمحمد. راح اليهودي يا محمد جابر صاحبك. قال عود الى بيتك سترى خيرا ان شاء الله. فين الحائط يا جابر؟ فين البستان؟ اخذوا سيدنا جابر فدار الرسول فيه دولة. السلام. لف لف. اين عريشك يا جابر؟ فين العشة الخص؟ مش خص دي كلمة عامية خالص. هي خص يعني العيش فيها خصوصيه دايما في دايما الحديقه او الغير دايما في الحقل في عيش او خص يقعد فيه. فاين عريشك يا جابر؟ هذا يا رسول الله. فراح ايه قعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في عريش جابر صلى ركعتين وسلم. جابر قال لبيك يا رسول الله. قال جز واجمع. حشف. قال فجمعت رطبا وتمرا ما جمعته من قبل فوفيت دين اليهودي وعدت الى بيتي بما لا يعلم الا الله عز وجل وفرته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد اني رسول الله. سبحان الله العظيم. نعم. نعم. نعم. جميل. جميل. يعني هل يحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لكل هذه المعجزات؟ لا سيما ان كثيرا منها حدث مع المسلمين ليس مع الكفار. بيزداد الذين امنوا ايمانا ايضا. يعني اقول لك شيء بسيط. نعم. احنا لحقنا بعلماء فضلاء ربانيين. نعم. راينا على ايديهم اشياء يعني بالنسبه لنا كبشر يعني كرامات. يعني هذا لان يعني اقول لك ايه قصصت لك من قبل عن شيخي رحمه الله لما يحدثني بما احدث بنفسي امر غريب. يعني اقول انا ايدي دخلني البيت المتعب ده لنصلح ناس انا ارفض داخليا فغير يجدد النية على باب الرجل هارب حسبة لك وعشان خاطر الشيخ له فضل عليه ففي نفسي ولا لا لا لله ليس لي. ها. سبحان الله العظيم عليه رحمة الله. لكن ماذا يستشعر المؤمن عندما يسمع عن كل هذه المعجزات الخاصة لتكون كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا صدق صدق صدق وانه رسول موحى اليه من الله سبحانه وتعالى بوحي لا يخامر الانسان شك في انه انسان يعني صنع صناعه خاصه يعني كما قال شاعر فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. يعني فالقضيه انه فرد متميز انسان متميز عن يعني اي انسان واحد يعني سبحان الله. طب معذرة ربما نحن نصدق بهذه المعجزات لاننا مسلمون. هل يصدق بها غير المسلمين؟ لا هو مش مكلف انه يصدق بس يصدق بايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن مستقبل الامة بعد 1000 سنة و 1500 سنة ونحن نرى هذا الكلام. الله. جميل. طبعا. الله. بلاش. لما انا لما طبيب العظام يسمع الحديث لكل ابن ادم 360 سلاما. مفصل يعني. مفصل. اسأل اطباء العظام. يقول لك 360. مش 390 لا مش ولا 300 خلاص يقول من اين اتي محمد بهذا الكلام؟ لعند ربه. عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. اللي لما الرجل الياباني حلل الماء زمزم. صحيح. طيب وبعدين وجد انه سبحان الله بينقسم الى جزئين. غريبة. ايه بيقسم البلولة لجزئين؟ لان زمزم نفسها كلمتان زم. ها. طعام الطعم وشفاء السكر. وياتي انها مغذية. صحيح. يثبت هذا. هي مدعاة للإمام بيه عليه الصلاة والسلام حتى من بعد وفاته. بلا شك. بلا درس شك. حديثه مدعاة للإمام. علاوة على إيه؟ علاوة على أنه هو المعجزة الباقية القرآن الكريم بما فيه من إعجاز لغوي وإعجاز بياني وإعجاز تشريعي وإعجاز علمي. يعني قال لم يأتي بمعجزة ضخمة مثلا كسيدنا عيسى مثلا يشفي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. لا لا لا هو كما صدرت أنت بالبطولة يعني وأنت أحييت أجيالا من العدم. هذه الأجيال التي يعني صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لما كتب العظماء أمية أول محمد قال إنما صنعه محمد بن عبد الله لم يصنعه أحد لا من قبل ولا من بعد. يعني شوية عرب سبحان الله يعني معذرة يعني ما قيمتهم في الحياة؟ حفاة عراة ما في سبحان الله. كما قال ابن الخطاب كنا أذلاء بالضبط كده بالضبط يعني في القضية سبحان الله. وهذا الله رب العباد عن طريق رسول الله يعني هؤلاء نعم. والصحابة دول أعظم معجزة والله. نعم صحيح. لكن مقارنة بالأنبياء السابقين على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هم طلبوا من رب العالمين أن تؤيدهم السماء بهذه المعجزات حتى يقنعوا بها أقوامهم، لكن في حال النبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ من خلال سرد فضيلاتكم ما طلب المعجزات من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكأنها كانت تساق إليه هكذا. شوف هذا عطاء الله، يعني حتى يقال في معرض الرسالة نعم إن موسى سعى إلى الرسالة قال الإلهي امكثوا إني أنست نارا، لكن الرسالة سعت لمحمد عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فإن الرسول هو المصطفى. نعم. قال ربنا لموسى وأنا اخترتك، الرسول هو المختار. لم يقسم رب العباد بحياة أحد إلا بحياة حبيب لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قرن اسمه باسمه سبحانه وتعالى. قال له موسى ولا تصنع على عيني. لا وقال سيدنا محمد انك باعيننا. شتان ما بين لا تصنع على عيني وانك باعيننا. سيدنا عيسى من روح الله سبحانه وتعالى. طب سيدنا محمد روح الله وخليل الله سبحانه صلى الله عليه وسلم والمصطفى والمختار ويعني سيد ولد ادم ولا فخر. عليه الصلاة والسلام. مهما نعدد. بارك الله فيكم، نطلب دعاء نختتم به هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، يا رب العالمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. فك اللهم كرب المكروبين. آمين. سد دين المدينين. آمين. اشرح صدورنا وصدور المسلمين. آمين. وفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. آمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين. آمين. ولأبنائنا زوجات صالحات. آمين. اللهم إنا نسألك مغفرة منك ورحمة يا أرحم الراحمين. آمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في صفوة الصفوة، أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم